سلام على من سلام على من سلام على من سلام على سلام من سلام سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من لست وانسى هموم يا إخوة في الله يهوى هموم فما غبتم عنا فأنتم هنا بقلبي حللتم أينما كنتم بقلبي حللتم أينما كنتم سلام على من لست أنسى هموم وتشتاقكم عيني وترجو الوصال تمر الليالي والسنين الطوال وتشتاقكم عيني وترجو الوصال لهل شوقكم باقي نجيب السؤال أجيب السؤال أجيب السؤال سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من لست أنسى هموم أيا إخوة في الله أهوى هموم فما غبتم عنا فأنتم هنا بقلبي حلل تحيتي جاءت تحتفي بالكرام لكم صادق حبي وكل احترام تحيتي جاءت تحتفي بالكرام لكم صادق حبي وكل احترام لكم في شفاف الحب أحلى كلام أحلى كلام أحلى كلام سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من سلام على من لست أنسى هموم أيا إخوة في الله أهوى هموم فما غبتم عنا فأنتم هنا بقلبي حلل أيا طير غرد في ربوع الحياة وبلغ سلامي حيث كان الهبى أيا طير غرد في ربوع الحياة وبلغ سلامي حيث كان الهبى وأوصهم بالله ففيه النجاة ففيه النجاة ففيه النجاة